من الله الحكمة لا عن جهل ولا عن عبد، لكن الحكمة من الله لا يعصي ولا يسلم. والحكيم العالم بالأشياء حقائقها يضع الأمور في مواضعها مهولة محض مصلحة. جاه السفيه فإن هو في تخطى عشوى ليس له ضار، أما الحكيم فإن يضع الأمور في مواضعها. لهذا وصف نفسه بين الحكيم سبحانه وتعالى الحكيم على الله سبحانه. ولكم السماء فرق أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك لكم وصية يوصين بها هذيك، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم لكم وصية يوصين بها هذيك، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة فله أخ أو أخت ولكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم وكاء للثمن جل الوصية يوصي بها أو غيره جل الوصية يوصي بها أقول فيها برأيي هي قال جرد بن عباس يقول كنت على آخرة كنت آخر الناس أهبل من مرسي فجرده يقول أو ما قلت وما قلت وما قلت قال جلالتك من لا ولد له ولا والد هكذا قال علي وابن مسعود وصحان غير واحد عن ابن عباس وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابن ابي اخبرنا ابن جرير قال قال الله ان مراد الاخوه ان مراد الاخوه من الام بينه مستمر للحق منا قال الجرير ولا ارى الله ارى بذلك حتى علم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الآية التي قال الله تعالى فيها إنكار وقال ذلك له مكان الكفر فاضطرب العلماء في المسألة المشركة فهي زوج وأم أو جدة وكلان من ولد الأم وواحد من أكثر من ولد الأبوين قال أقول منهم للزوج النصف وللأم أو جدة السدس ولولد الأم السدس ويشارك أمه بلد الأب والأم لما بينهم من القدر المشترك وهو قدر وقد وقعت هذه المسألة في زمان أمير المؤمنين عمر فآتى الزوج النجوى النصف والأم السدس وجعل السدس أولادهم فقال له أولاد الأبوين يا أمير المؤمنين هل أن هذا كان خلال الأسلام أم واحدة فجرد بينه وصح التشريك والرجوان الى التجوان سيان بن مسعود وزيد ذلك لم يقل رضي الله عنهم وبه يقول سعيد بن مسيب وجمعه القاضي ومسعود وطاووس ومحمد بن سيرين وابراهيم النهاري وعبد الله بن عزيز الثوري وشريف بن قهوه بن مالك والشافعي واسحاق بن راهويه وقال علي بن ابي طالب لا يشرك بينهم بل يجعل السوس لابائهم ولا شيء لابواب الابوين حاله هذه لانه عصبا وقال ربيع بن قطاع لم يختلف الهدى لم يختلف عنه في ذلك لم يختلف عنه في ذلك وهذا قول ابي بن كعب وابي موسى الاشعري والمشهور على ابن عباس ومنهم الشعبي بن ابي ليلى وابي حميد وابي يوسف ومحمد بن حسن والحسن بن زياد ومنهم بن جبير ولكان احمد ويحيى بن ادم وابي محمد وابي ثور وداود بن ابي الظاهري واختار ابو حسين بن نبال بن ابي رحمه الله في كتاب الميلاد هذا غير الصواب يصدر من آياتين عمر أيضا من عمر قال قويتين قال قولا بإسقاط له في الصدقة ثم قال بعد ذلك في تشريكه فلا فعل ما قضينا هذا ما نقول والصواب قال في العلم هذا هو ابن كعب بن عباس من وافقهم من إسقاط له في الصدقة إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهله فما بقي فهو بأولى من نفسه وإذا ألحق الفرائض بأهله فهو زوج النصف والأمة وجدها السدس والأم السدس لا بقي شيء والأم ستة الزوج النصف ثلاث والأم وجدها السدس واحد والأخوة والأم لهم السدس اثنان ثم لك لا بقي شيء فيسقطون وقوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح ألحق الفرائض بأهلها أما بقي فهو لأولى من الله فهو ما بقي له شيء الأخوة يسقطون وأمه ثلاثة لا أنتظرهم لو كانوا ما عندهم من أخ يوم واحد وأخو فقير لا تفشي من السدس ولدى فائحة في مأله أمه وكان رويه صافي وكان عمل الأم تضره وقتا انفعه هو وقت الآخر نعم وقوله من الأب لأن صاد عليه بالأب كله ابن الأب معناه عصبة كما ينتفع به عند حلية الفرائض ويحمل كثيرا يجوز عند ريح الفرائض عند كثرة الفرائض والشراكة المسألة عنه. وقيل على مما وصيته من صاحبها او بين غير الله ان تكن وصيته على العدل لا على المال والجور والحي لان حياته يحرم بعض الورثه او يصفه الذي له على ما فرض الله له من الفريضه فمن شاء في ذلك كان سبب خاص الله لحكمه وشرعه ولهذا قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا ابن نصر الدمشقي انظر الفرائض ذلك عند رجب عن عائد بن حبيب عن دار بن أبيهم ورواه جرير بن حبيب جماعة من الكفار عن ذلك عن أبي بن عباس مرحوما وفي بعضها والأخوة أبو عباس أيضا قال ابن جرير الصحيح المرفوض الله الحقيقة صدقة الأوقاف والمال ذلك من ذلك ومن ذلك أعمال الخير لا تتحدث مع الغرابة وجاءت معهم وقت معهم إليه معهم هذا لا يجوز لأن هذا قد يتعلم مع الناس أن يتجون يضروا مع الغرابة الغرب على أولاك الأمور الحاكم على كل الله قدرة على الله كلا من أولاك وقال إلا ما ورد الشر من وصية الأرض وصية الشر لا يمكن فيها ولهذا قال سبحانه إن من وصية يصى بها أرجون غير رمضان أما النظام لا أيوة لا تبقى الوصية فالقرض منها ينكر منها ما ورد الشر أما خالف الشر أو لا يصى ولا ينكر فلا أوصى بوصية في الحضور وفي الحضور من حاصل الإخراع لا توقع الوصية لا توقع الوصية ما يشرع الله من أدع الله أرضى ولده لا يعطى لا يجب أن أو كان يجب أن أو ملا أو ولده من ذلك كذا على حسنة الله أو يجب فلان لا تعطى أو تعطى أكثر لا ذكر الله ذكر تبحث فَإِذَا أَلَقَّهُ الْأَعْلَمُ بِالْأَقْوَالِ فَهَذَا صَحِيحُ الْأَمْرِ عَلَى قَوْلَيْهِ أَحَدُهُمَا لَا يَصِحُ لِأَنَّهُ بِظُلْمَةِ التُّهْمَةِ وَقَدَّمَهُ الْحَدِيثُ صَحِيحًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى الَّذِي حَقُّ حَقَّهُ وَلَا يُعْطِي غَيْرَهُ فهذا مذهب مالك واحمد بن حنبل عليه وقول قليل الشافعي رحمه الله وجهل بجديد الا انه يصح القاه وهو مذهب قاه العقيل والحسن وعمر بن عبد العزيز وقيا الرحيم وابو عبد الله وقيا الرحيم عبد الله البخاري صحيحه واحتج بانها الى الحديث أوصاها لا تسمع ولا يسمع ما أغلقه البخاري جمالها قال وقال بعض الناس لا يجوز إقراره بسوء الطيب ورفع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن وإن الظن أكثر الحديث وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فلم يخص الله صلاة له إنها ما ذكر فمتى كان الإقرار صحيحا مطابقا إلى رأس الأمر جرى به هذا الخلاف فمتى كان مطابقا حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الله وإحسان بعضهم لا حرام من الله فحرام من الله سميت هذه الآية الكريمة وأنها وصية من الله الله العليم الحليم إن تحبون الله ورسوله الناس الأنهار ذلك العظيم الله رسوله وما تعبه من فيها وله قال إنما يأثر على عدد المرأة إذا أخذ الله وحفظه فلهذا عليه يريد أن يحبس قال الحضور الى الغايه ان المراه صلى في يقين الفاحشة يعني الزنا من نسائكم فلتجدوا عليهن أربعة منكم من شهدوا فأمسكوهن في الجوف حتى يتوفاهن الموت الله يا بين الكعب. نعم ذكر منك الذكر. نعم. لا تقرا فعليه. وروى هذا الحديث عن وقيع البخاري عن الحسن حتى لو عن الفضل بن الهم. حتى لو عن الفضل بن الهم او قريب فبن حرب عن سلمه بن المحسن. عن سلمه بن المحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني ماذا أجار الله لهن سبيلا الجسم بالذكر كالدنيا وحسنا والسيد بالسيد كالدنيا وحسن فبلا رواه داود مطول في الحديث الفضل بن دلهم ثم قال وليس هو في الحال ان كان قصابا بواحد حديث اخر قال ابو بكر بن مجاهد حدثنا محمد بن احمد بن ابراهيم حتى لنا عبد الله بن حمدان حتى لنا احمد بن داود حتى لنا عمرو بن عبد الغفار حتى لنا اسماعيل بن ابي خالد عن الشهري عن مسروق عن البيت بن كامل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجسمان اجلدان وليمحيان والسيدان اجلدان وارجمان والسيفان ارجمان هذا حديث غريب من هذا الوجه ولا تقرأ لي مثلا حتى لنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حتى لنا عمرو بن عبد الغفار حتى لنا اسماعيل بن ابي خالد عن الشهري عن مسروق عن ابي بن كعب. فيها رساله قبل اسماعيل رضي الله عنه. نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذكران ابنتان ويوميان السيدان ابنتان يرجمان الشيطان يرجمان هذا حديث غريب من هذا الوجه وروى الطبراني من طريق ابن لهيعة عن اخيه عيسى بن لهيعة عن اسيمة عن ابن عباس قال لما لزل سوره النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حد بعد سوره النساء وقد ذهب الامام احمد بن حنبل الى القول بمقتضى هذا الحديث. قال الطبراني من طريق الهيعة فعل فيه عيسى بن الهيعة عن أسرمة عن ابن عباس قال لما نزل سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حبس بعد سورة النساء. الله من الهيعة ضعيف الحفظ من خلق كتب ولا أعرف حفظ حالها على ما غلطت لما غلط قال لما يصاب النور وقد ذهب الامام احمد بن حنبل الى القول بمقتضى هذا الحديث وهو الجمع بين الجلد والرجل لحق السيد الزاني وذهب الجمهور الى ان السيد الزاني انما يرجل فقط من الرجال قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجل مائما والغامضية واليهوديين ولم يدركهما قبل ذلك. ولم يجلسه قبل ذلك ودل على ان الرجل ليس ليس بحتم بل هو منسوح على قوله ودل على ان الرجل لا من جلده دل على ان الجلده مثل الحتم اشترى فدل على ان الجلد ليس بحتم بل هو منسوخ على قولهم الله اعلم وقوله تعالى واللذان يتيان هذه كلها يروى عن علي بن ابي طالب انه جمع بينهما اصلاح الهنداليه الى اضطهاد السنه الى اضطهاد الكتاب رضي الله عنه ولكن جمهور اهل العلم على ان الجلد يقمشه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ أنه يكتب المكان وقرأ في الحديث الصحيح الصحيحين وقرأ في ماعز وفي الهديين إن الله أمر برجل الزقر وفي الأطام المية المسلم أمر برمينا أفر الزمانية برمينا نعم فلا يجب وأنه يفهم في الآخر في الآخر أعماله وأحسانه على رسول الله صلى لا لا أنا أيد الله إلى أن لا يعلم أظن ما لا إلى هذا لم يحن إذا الله رجل جد أظن عني فلان أدعى الله لك كيف يقتل قال جماعة يحرق بما كما هو عن صديقة الله وعمر. قال آخر من يقام يشاهد ومقعد بقوم يوت إلى قولة عليه مدائنه. وقال آخر من يقام بالسيف. نعم نعم إذا كان مكلفين قال آخر. نعم لا تذهب بالإنصار والسجن والحماية. نعم أربعة لا بد من أربعة. أي إقرار وقد وراء السنن الحديث عن النبي محمد عن أبي هريرة وقد وراء السنن الحديث عن النبي محمد وقال الحجر المصري لما يقولون القليل انها لم يغرر وقال لما اسمها في الوالدين يقول لا يقول ما لا في ذلك ان الله جل وعلا جعل التوبه لمن عمل السوء بهذا ثم تاب من قريب على الصحابه رضي الله عنهم كل ما عفى الله وجاهل فينا لا نلزم كل معصيه جاء عن جهاله لان العبد لو تامل اثر المعصيه وعواقبها وما ينتج عنها حين فعلها لما فعلها لان غلبت الهوى والشهوه جعلته يقع في المعصيه فصار كل من عصى الله فقد عصاه عن جهاله اذا تاب الى الله ونجي واطلع فلا الله تبارك الحمد لله ما لم يغرر ما لم تبلغ الروح الحلقوم اذا غرغر او مات انتهت التوبه ما زال قبل ذلك فانه ان الله يتوب عليه ان صحته وفي مرضه اذا تاب توبه صادقه مظلومها الندم على نظر سيئاته صادقا والاقلاع منها وتركها العزم ان لا يعود فيها تعظيما لله واخلاصا له ومحبه له وحذرا من عقابه ورغبا في ثوابه والله يتوب عليه عز وجل لكن من مات ولم يتوب انتهى الامر فيه نسال الله عز وجل ما كان من غرغر ولا تروح فيقول لأن في هذه الحال لا تتوافر الشروط وتغرغر ما عاد يحصل حينئذ من الندم الصادق والعلم الصادق والإقلاع الصادق لأن قد اختل أمره وشعوره في الغرغر يعني في غير الروح الهرغوب نعم إن قبل أن يموت قبل أن يموت قبل أن يغرغر كل من مات قبل أن يغرغر فقتل من قريب إلا تاب الله عليه ما بينه وبين الله ما في لا يسقط أحد حد يقال فكره ما بينه وبين الله كان صادق تقبل له يقضى مع أي أحد نعم لا ما في أن أحد النصف من هو يسقط نعم سيد ولا بد من يقضى يقضى على نصف عليه نصف ما يقضى على نصف نعم صحيح قال من دعاجة إنه من دعاجة إنه من طابع ذلك ما لا ينبع ما أعرف الله ذكر العالمين لذلك قال الإمام أحمد حسن العالمين وإقام المقال قال حدثنا ابن الله عليه عمرو بن عبد الطيب بن طيب عن الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرر رواه الترمذي والمالك حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فقال الترمذي عن الغريب وهو قال في سنن الإمام عن عبد الله بن عبد الله وهو وهم إنما يعصوها بن عمر بن الخطاب أسلم الآخر قال ابن مستوي حدثنا محمد بن مامر حدثنا أبو داود حدثنا الحمراني حدثنا يحيى بن عبد الله بن أهلي حدثنا أيوب بن نهيك حدثنا أيوب بن نهيك بن الحلبي سمعت عطاء بن ابي رزاق قال سمعت عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مؤمن يتوب قبل الموت بجاهل الا قبل الله منه الا من ذلك وقيل قبل موته بيوم وساعه يعلم الله من التوبه والاخلاص اليه الا كل الناس بيمن حديث آخر قال أبو داود الطيالسي حدثنا جبل إبراهيم بن ميمونة وأخبرني رجل من الحال إبراهيم حدثنا شعبة عن إبراهيم بن ميمونة وأخبرني رجل من الحال يقال له أيوب قال سمعت عبد الله بن عمر يقول من تاب قبل موته في يوم تجد عليه ومن تاب قبل موته بشهر تجد عليه ومن تاب قبل موته بسرعه تجد عليه ومن تاب قبل موته بيوم تجد عليه فمن كان قبل موته بشاهد زدت عليه وقلت انما قال الله تعالى انما التوبه على الله الذين امنوا رسول بها كل ما توبوا له قريب وقال انما اؤدب فما سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستطيع الأمل، لا تتكرم العافية، وكم من مريض كفي وكم من صحيح توفي. ينبغي العاقل ان يحذر ولا تغره الصحه والنعمه وطول الامال وقد ياتيه الموت على غير وقت صباحا او مساء او في اي حال. ان لا حول ولا قوه الا بالله. قال الإمام الذي رحمه الله تعالى أحاديث في ذلك يعني بالتوبة. قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا النادي عزيز عن عوض عن الحجر قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أكبر توبة فيما لم يبرر. هذا مرسل حسن عن الحسن البصري رحمه الله. وقد قال ابن جرير رحمه الله حدثنا ابن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابي عبد الله عن علاء بن زياد عن ابي اليوم بشير بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم عن علاء بن زياد عن ابي اليوم بشير بن كعب بشير بن كعب عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أكبر تنظر عدنا من واجب عشر مشاهد حتى لنا عبد العلاء عن سعيد الأفضل عن عبادة بن صالح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك قول الله حديث آخر. قال ابن جرير حتى لنا بشار حتى لنا أبو داود حتى لنا عمر وقتادة قال كنا عند أنس بن مالك وجدنا به صلاة قال به كلابا فحزن حتى قال كنا عند أنس بن مالك وجدنا به كلابا أبو أبو هناك وجلى أبو قلادة فحدث أبو قلادة فقال إن الله تعالى لما جعل عندي إحساله النفقة فقال وعزتك وجلالك لا أخذ من قلبي هذا مهما كان لي الروح. فقال الله عز وجل وعزتي لأنه الصلبة ما كان لي الروح. وقد ورد هذا في حديث الموضوع رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق عمرو بن أبي عمرو أبي الهيثم الأكواري كلاهما عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إبليس يا رب عزتك ما أزال فيهم ما كان مثلهم لا أزال فيهم ما زالت أضاعه لي أجسادهم. فقال الله عز وجل عزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروا لي. فقد دلت هذه الأحاديث ولا أن من تاب إلى الله عز وجل فهو يرجو حياة الجنة وتوبة مقبولة. ولولا قال تعالى فأولئك ما دام عقله معه وشعوره معه بين توبته مقصوده لاثار مع الله من قطع من الضعيف ولكن مجموعها مع حديث عمر معروف مشهور الله يتوب ما لم يفرغ هذه الاحاديث والاثار تدعو بعضها معه مع ظاهر الايه الكريمه. ما دام عقله في جسد ما دام يعقل ويفهم التوبه مقصوده اذا تغير الشعور وارغى بروحه وروح حينئذ ما تقبل التوبه نعم اللهم فلا توبة مقبولة حينئذ ولا تحين منها. ولا فإذا اضطرت الذين آمنوا والسيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني جئت الآن قال كما قال تعالى ولما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده الآيتين وكما حكم تعالى بعدم توبة أهل الأرض إلى عالم الشمس صالحة من مرضها بقوله تعالى وما أتي الله يأتي أطيب لا يبعو لسجينا ولا لم تكن آمنة قد أفضل سجينا لها خضايا وقال إيه أن إذا حل الآب بالناس ما هو الشيء لك فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحدك وإن أبنا به المسكين ولم يكن ينفعه الناس لما رأوا بأسنا كتب يقرأ الشيخ مهيدها لا تقبل التوبة وصل إلى غرها عند خروجها لا تقبل التوبة من الله لا يقبل إذا كان سببا صادقا هذا الله فإذا عاد الجديد فإن كان كان الله عليه ولا بقي الله أخلق الذنب الأخير الذنب اللي كان منه لا يخلق أسوأ الله أكثر من أن يأخذ بذنب كان منه يا أيها الذين آمنوا لا أحل لكم أن تلبسوا النساء قال قالوا يا ما تفضل قال أولياؤه أحق بمراته إن جاء أباؤهم تزوجا وإن جاء تزوجوها وإن جاء لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها فلنا كان الآية قال أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تنكحوا أخذ يتقاعد مالي وأبونا ومن مساعي ابن الله ومالي آخر حديث أبي إسحاق الشيباني وجهه بين عارف أبي سليمان الحكيمة وعن الحسن الجراري اسمه عطاء اسمه عطاء السوري بن عباء إلهك عن ابن عباس بما تقدم وقال أبو داود حدثنا محمد بن أحمد بن ثابت الرمودي حدثنا علي بن حذيفة وقال أبو داود محمد بن أحمد وقال أبو داود حدثنا محمد بن أحمد بن ثابت الرمودي أبو داود حدثنا علي بن حذيفة فيه عن النبي النحوي قال في مثال الناس قال لا يحل لكم ان تجلسوا على فرض ولا تضروا الا بسلام بفضل ما اتيتم وان اليه واحده بينا وذلك ان الله قال يا ابن ماجه حتى تكون حتى ذلك وقد راه اي واحد اي عباد نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقال أبو بكر بن مرجوي حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا موسى بن إسحاق حدثنا علي بن المنذر حدثنا محمد بن غول عن يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال لما توفي أبو قيس بن الأسلم أراد ابنه أن يتزوج امرأته في الجاهلية فأنزل الله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ورواه ابن جرير من حديث محمد بن فضيل به ثم روي من طريق ابن جميل ثم روى من طريق ابن جرير قال أخبرني عطاء ثم روى من طريق ابن جريج قال أخبرني عطاء أن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل وترك امرأة وترك امرأة حبسها أهله على السبي يكون فيهم فنزلت لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها إلى آية. فقال ابن جريج قال مجاهد كان الرجل إذا توفي كان ابنه أحق بامرأته ينكحها. ينكحها إن شاء إذا لم يكن ابنها أو ينكحها من شاء أخاه أو ابن أبيه. فقال ابن جريج قال فيما نزلت فيه كبيجة بنت نعل بن عاصم بن الأسد بن الأوس توفي أبو قيس بن الأسد فجنح عليها ابنه فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا أنا ورثت زوجي ولا أنا ترثت فأنكح. فأنزل الله عليه الآية وقال السدي يا بني مالك كانت المرأة الجاهلية إذا مات زوجها جاء وليه وألقى عليها ثوبا فإن كان له ابن صغير أو أخ حبسها حتى يشب أو تموت فيرثها فإن هي انفلتت فأتت أهلها ولم يلق عليها ثوبا نجت. فأنزل الله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال مجاهد بلا يسار الرجل يكون في حجره اليتيمة هو يلي أمرها ويحبسها رجاء أن تموت امرأته ويتزوجها أو يزوجها ابنه. قال ابن أبي حاتم ثم قال وروي عن الشعبي وعطاء بن أبي رباح وأبي مجلس والضحاك والزهري وعطاء الخرساني ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قلت والآية عم ما كان يفعله الجاهلية وما ذكره مجاهد ومن وافق وكل ما كان فيه نوع من ذلك والله أعلم. وقوله ولا ومعنى أنها أهم لأنه قال لا تبهم شافرا ويأتاها يكرها هذا يعم الزوجة ويعم اليتيمة التي تحت يده ويعم ابن ولده أو أخيه أو ابن أخيه يخرج يتزوجها يتزوجها أو يزوجها لا يخرج في أعمال الجاهلية. الله أبطل هذا كله وجعل المرأة إذا كنت زوجها بعد العدة يزوج من شاء وليس لا يأتي الشيطان عليها لا أولادها ولا أولادها. وقال تعالى لا تظلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن أي لا تضاروهن في العشرة لتكن كما أصدقتها أو ضره أو حقا من حقها عليك أو شيئا من ذلك على وعلى وجه القهر لها والإضرار. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ولا تظلوهن يقول ولا تقهروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن يعني الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضرها لتستدي به. وكذا قال الضحاك وقتادة وغير واحد واختاره ابن جرير. وقال ابن المبارك وعبد الرزاق أخبرنا معمر أخبرني سماك بن الفضل عن ابن السلمان عن ابن البيلمان عن ابن البيلمان قال نزلت هاتان الآيتان إحداهما في أمر الجاهلية والأخرى في أمر الإسلام. قال عبد الله المبارك قال عبد الله المبارك يعني قوله لا يحل لكم أن ترثوا النساء ترها الجاهلية ولا تعبروهن بالإسلام. وقوله إلا يأتين بفاحشة مبينة. قال ابن مسعود وابن عباس وسعيد المسير والشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وعطاء الخراساني والضحاك وابو قلابة وابو صالح السدي وزيد بن اسلم وسعيد بن ابي هلال يعني بذلك الزنا يعني اذا زنت فلك ان تسترجع منه الصداق الذي اعطيتها وتغادرها حتى تتركه كذلك حتى تتركه لك وتخالعها كما قال تعالى في سورة البقرة ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله الآية. وقال ابن عباس وعكرمة والضحاك الفاحشة المبينة النفوذ والعصيان. واختار ابن جرير انه يعم ذلك كله الزنا والعصيان والنفوذ وغلظ اللسان وغير ذلك يعني ان هذا كله يبيح مغادرتها حتى تبرئه من حقها او بعضه ويفارقها وهذا جيد والله اعلم. ثم اختار ابن عام ما قال له